قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. الشيخ البغوي هذا له تفسير ايام الملك عبد العزيز طبعه هو مع مع مع ابن كثير. هذا في الهامش وهذا في ابن كثير في الوسط. ما عدا هذيك الاجزاء ما عدا ما شفت لحد باقي. في باقي في عند بعض الناس المرة على اليد البغي كمان من اهل السلف من كثيرين كثيرين السلف. نعم طيب. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب من عمل لله فحمد عليه. وبيلي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني سمعت عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني إذا كان هو يعمل لله سبحانه وتعالى والناس يحبونه. نعم، لكن هو لا يريد أن يظهر لهم تعجبا ولا رياء، بشرط أن لا يكون في قلبه رياء وسمعة، لكن الناس يجدونه ويقول: اللهم إن عبادك يظنون بي خيرا وأنا أعلم بي بنفسي وأنت أعلم بي من نفسي، فاجعلني فوق ما يظنون واغفر لي الذنب الذي لا يعلمون. الإنسان إذا شاف الناس يحبوه وهو يعني شايف نفسه القصور: اللهم إن عبادك يظنون بي خيرا وأنا أعلم بهم بنفسي وأنت أعلم بي بنفسي وأنت أعلم مني بنفسي، واجعلني فوق ما يظنون واغفر لي الذنب الذي لا يعلمون. الإنسان لا يتكل على الرياء يحبط العمل. نعم، يكبر السجادة، يكبر السبحة، يكبر نعم، يعني أن الناس يرونه. الإنسان لا يفعل ذلك. نسأل الله أن يحفظنا كلنا من نفعل ذلك، لكن نسأل الله الشيطان. وإذا جاء الإنسان يدعو بهذا الدعاء والباقي على الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم طيب. وقال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن حاجب بن أحمد السمرقندي قال حدثنا أبو بكر الحسين بن أبي معشر المديني قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن أبي عمران الجوني المديني غير المدني. المديني نسبة إلى المدائن بلد غير المدينة. المدين هناك المديني وهناك المدني، هناك يقال المدني يودى بالنسب بعد النون. نعم. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل لله يحبه الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى. الرسول قال هذه بشرى، بشرى الإنسان الذي يعمل لله ولا يريد الرياء وكذا كذا، والناس يحبونه ينتشر. لأنه في حديث: إن الله إذا رضي عن إنسان نادى في السماء الأولى: أحبوه فإن الله يحبه، إني أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى ينتشر له الحب في الأرض. فالإنسان قد ما يصل يعني لا يجعل لنفسه على أنه له عمل. العفو من الله سبحانه، والله لو عملنا أي ما عملنا ما نقدر نعطي الله سبحانه وتعالى على نعمة البصر، نعمة البصر اللي خلينا نشوف عدوا من هذا ونقرأ، ولا عدوة السمع نسمع، ولا عدوة الشم، ولا عدوة الأكل، ولا عدوة القوة في الجلود. ما نقدر أن نجازي الله سبحانه وتعالى بشيء سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة له. نعم طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة وأخرجه عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن أبي عمران وقال ويحمده الناس عليه. ويحمده الناس على هذا العمل على هذا العمل. لكن هو لا يريد لا يريد لا يريد, لا يريد إظهار ذلك، لا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، الإخلاص الإخلاص في العمل. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو سعد خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن أبي براد قال حدثنا أبو منصور العباس بن القضل بن زكريا النضري النضروي قال حدثنا الحسين بن إدريس قال حدثنا عباس الدمشقي الخلال قال حدثنا محمد بن معاذ بن عبد الحميد ابن أبي حريث القرشي قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بين أنا في بيتي في مصلايا إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله أبا هريرة لك أجران أجر السر وأجر العلانية. يقول يا سيدي الحديث من أول قلت في بيتي قلت يا رسول الله بين أنا في بيتي في مصلايا إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله أبا هريرة لك أجراني أجر السر وأجر العلانية. يعني الرسول عرف منه على أنه لا عنده قصد الرياء، لا عنده قصد الرياء. فلما دخل عليه الرجل وجده يصلي فهو رضي الله تعالى عنه أحب ذلك، يمكن على أنه رضي الله تعالى عنه يريد أن الرجل يفعل مثله يفعل مثله. وإذا الإنسان فعل شيئا وأراد أن يعلم الناس بهذا الشيء فليس فيه رياء، فليس فيه رياء. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. روى سعيد بن بشير هذا الحديث غريب. هذا حديث غريب. الغريب ما يرويه راوي في الطبقة، راوي واحد في الطبقة عن شيخه، واحد من التلاميذ يرويه والباقين لا يرونه. وقل غريب ما روى راوي فقط. نعم. في الطبقة. نعم. روى سعيد بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح. الأعمش سليمان بن مهران شيخ الإمام أبي حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة. وكان يحسن العوم لأنهم كانوا في ذاك الزمن نعم يتعلمون الرمي بالسهام ويتعلمون الخوض في الماء. نعم. من خاض وعام ورمى بالسهام وذلك هو الغلام. ويتعلمون الخط، ثلاثة أشياء: من خط وعام ورمى بالسهام وذلك الغلام. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مرة من المرات أراد أن يفعل مع شيخه نعم العوبة، جعل نفسه على أنه يبغى يشوف الشيخ يعوم يقدر ولا ما يقدر يعوم، جعل نفسه على أنه غرق يعني غرق في الماء. فنزل الإمام سليمان والمهران لينقذه وقال الحمد لله الذي سخرنا هذا. قال هو وفيها نعدكم قارة أخرى، رماه فيها ثاني مرة والعوبة جزا الله تعالى عنهم. يريد التفكوا مع بعضهم رضي الله تعالى واجمعنا بهم يجزيهم عنا خير الجزاء واجمعنا وياهم بالحبيب الأعظم سيد الأولين والآخرين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. أصحاب الأعمش الذين يرون عن الأعمش لم يذكروا أبي هريرة، كأنهم قطعوا الحديث، يعني حذفوا الراوي، حذفوا الصحابي. نعم. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال فأعجبه معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله. أما إذا أعجبه ليعلم منه الخير ويعظم عليه فهو رياء. ويعظم على هذا العمل فهو رياء. وأما إذا لم يكن له نية بالتعظيم أن الناس يعظمونه والناس يعظمونه فهذه بشرى بشرى بشرى له. نعم طيب. وقيل معناه فأعجبه رجاء أن يعمل من رآه بمثل عمله. هذا اللي أنا أقول عنه أول. يعني أن الإنسان قد يعمل يجيب نفسه يقول خلينا أول الجماعة يعملوا بهذا العمل الذي إيه الذي هو يعني مثلا في بعض الناس لما يسجد لا يقيم ظهره إذا رفع رأسه من السجود لا يقيم ظهره. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل قال لو مات هذا نعم لو مات على غير الإسلام. يعني أن الإنسان بالصلاة لابد أن يعطي الطمأنينة لا يرمي وراء بعضه لازم يعطي الطمأنينة السجود والاعتدال الطمأنينة يرفع نفسه ثم كذلك إذا سجد لا يرفع قوامه لابد يطمئن له يعني ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لأن الملك الذي موكل بالصلاة يلفها كالثوب الخليفة القديم ويقول خذها ليست بمقبولة نسأل الله أن يوفقنا. يصلي الإنسان ركعتين خير من 10 ركعات بلا, بلا, بلا, بلا أركان ولا طمأنينة. نعم طيب. ويكون له مثل أجره. هذا معنى قول عبد الرحمن بن مهدي قال إنما يسر ليستن به من بعده. قال أبو عبيد يسر في قلبي على أنه يريد أن يري الناس كيف يتعلمون الصلاة يتعلمون الصلاة لا يريد منهم لا يريد من فعل هذا الرياء ولا الزماء. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. وليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن لأن الآثار كلها تصدق ما المعنى الذي قاله يعني على أنه هو ما يريد التعظيم إنما يريد أن يري الناس كيف يصلوا أو كيف يفعلوا هذا الأمر. نعم. من ذلك الحديث المرفوع من سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بها. ومما يوضح ذلك حديث آخر أن رجلا قام من الليل يصلي فرآه جار له فقام يصلي فغفر للأول. لأنه قام يصلي يريد أن يعلم جيرانه ففعلوا مثل ما يفعل. نسأل الله التوفيق. طيب هذا غير جزاك الله أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الأقضية. الأقضية جمع قضاء بالمد كأغطية جمع لغطاء ككساء. وأصل القضاء إحكام الشيء وفراغه. قال الجوهري قضى بمعنى أنهى وفرغ. فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه. وقضى بمعنى أوجب. ومنه قوله تعالى وقضى ربك. والقاضي يوجب الحكم وقضى بمعنى أتم. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. فالقاضي يعني أتممتم قضيتم وفعلتموها نعم طيب. فالقاضي يتم الأمر بحكمه ويكون بمعنى أدى وبمعنى قدر. ولذلك عندنا عند الشافعية على أن إذا كان القاضي كان وارثا من هذا الميت وحكم عليه بالقتل لا يورثونه. يقول لك ربما يكون له في قلبي على أنه يريد قتله يريده. وأما إذا كان راوي الحديث سألوه روى الحديث قال القاضي يقتل هذا يرث لأنه ليس بحاكم لأنه ذاك القاضي حكمه ملزم حكمه ملزم إذا قال حكمت عليه بالقتل، حكمه ملزم ولا ما ملزم بخلاف راوي الحديث الراوي الراوي شو الثاني الله طيب نتذكره إن شاء الله. وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، أو من إحكام الشيء مأخوذ من حكمة اللجام. من حكمة دي؟ اللجام. اللجام هو الحديد الذي يوضع في الحصان الذي يمنعه من اليم من أن يسعى سعيا قويا إذا كان الراكب لا يريد. نعم، لأن اللجام يمنع الحصان من السعي القوي الذي لا يريده الراكب. فكذلك الإيمان إذا كان الإنسان عنده إيمان قوي ولا يريد الرياء يمنع نفسه من الوقوع في المعاصي. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. لمنعها الدابة والله تعالى أعلم. نعم. ثم الأصل في ذلك الآيات والأخبار والإجماع. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وغير ذلك. وفي السنة الشريفة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران. المجتهد إذا اجتهد ووافق اجتهاده القضية على وجهها وكان الحكم صوابا له أجران، وإن كان اجتهد وكان غير صواب له واحد أجر واحد. نعم. طيب. قوله إذا اجتهد الحاكم، قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران. أسمع يا شيخ، إذا كان عالما بالحكم، وأما إذا كان هو جاهل ويحكم ولا يعرف مداري صحت ولا ما صحت فما لا لابد هذا الحديث الذي يكون مجتهد ولا يكون يوافق له أجر، وإذا كان يوافق له أجران هذا في من اجتهد ليريد أن يوقع الشيء على تمامه، لكن جاء نصيبه ولم يقع الشيء على تمامه فهذا له أجر، لكن يكون يعرف الحلال ويفرق. أما يجي زي دحين بيدعوا على أنهم أئمة يجتهدون، زماننا ده أئمة يجتهدون فين الأئمة؟ أين أبو حنيفة وأين الإمام مالك وأين الإمام الشافعي وأين الأوزاعي وأين سفيان بن عيينة؟ هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم هذا تلاميذهم قيدوا أقوالهم ما تركوها، لكن الباقين أئمة تجد أقوالهم في بعض الكتب الحديثة. وبه قال سفيان ابن عيينة، وبه قال سفيان الثوري رضي الله تعالى، الأوزاعي، هذول كلهم أئمة رضي الله تعالى، لكن ما كانوا يحكمون إلا باجتهاد قوي، عندهم آلة الاجتهاد. أول التقوى، أول شيء التقوى. فين نحن وفين دول؟ ها؟ نسأل الله السلام. أول شيء التقوى، لا يريد إلا به وجه الله سبحانه وتعالى في الحكم، لا يريد أن يحابي فلان ولا أن يحابي فلان. أشوف أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى الذي هو ثاني خلفاء العباسيين، نعم، أكره أبا حنيفة أن يجعله، أحب أن يجعله قاضيا، وكل ما هذا يقول أنا لا أصلح للقضاء، أنا لا أصلح للقضاء. بعد ذلك قال له إنك لمجنون. قال أبو جعفر المنصور لأبي حنيفة إنك لمجنون. قال رحمك الله، إذا عرفت أني مجنون كيف توليني؟ كيف توليني؟ أخذ من كلامه رضي الله تعالى عنه رحمه الله. دحين قليل واحد كتاب ولا كتابين خلاص الدكتور فلان والدكتور فلان, وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فين فين الإمام الشافعي؟ فين الذي اليوم الشافعي من مؤلفات من مؤلفاته ومقترحاته الأصول أصول الفقه من أسسها؟ الإمام الشافعي هو المؤسس لأصول الفقه رحمه الله تعالى. هؤلاء والإمام أبو حنيفة وكلهم رضي الله تعالى عنهم, هذول اجتهاد مع التقوى مع الصلاح, مو لقل أن يتمع الناس على أنه هو دحين دحين دحين يقول لك فلان من ال من من الإيه من العلماء من أعالي العلماء, وتكبر رأسه قد كده. أول يقول لك لا استغفر الله يا شيخ, مشايخنا اللي قدامنا قريب إذا تقول لي للشيخ حسن قسوات ولا الشيخ عمر الحمدان الله يرحمه الشيخ العربي, يقول لك يا شيخ أنت اعتقادك حسن فيه, لكن أنا لسه بذلك ما وصلت هذه الدرجة. دحين انتفق من العلماء من كبار العلماء من نسأل الله السلامة ويعفو عنا ويغفر لنا هذه السمعة والرياء. نعم طيب. فإن أصاب فله أجران, أجر باجتهاده وأجر بإصابته لإصابته, وإن أخطأ فله أجر اجتهاده أجر اجتهاده لأنه لم يصب. نعم. قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. شوف, لابد أن يكون المجتهد أهلا للحكم, يشترط به أن يكون أهلا للحكم, أول مرة يعرف اللغة العربية ويعرف ويعرف تفسير آيات القرآن ويرفض الأحاديث ومطلع. إذا كان أبو حنيفة الذي كان الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي هو المحدث الذي العلماء كلهم أخذوا عنه لأنه كان قريبا في المدينة, حتى الإمام أبو حنيفة أخذ عنه روى عنه, والشافعي من تلاميذه في الرواية, وكذلك الإمام أحمد تلميذ للشافعي وهو تلميذ لمالك رحمه الله تعالى, لكن ما رفع نفسه وخفى نفسه واحد من الإشكال, شيخ لهم في الرواية يعني لأنه كان في المحل الذي فيه المدينة وهي موطن الرسول في ذلك الزمان العشر السنوات. نعم. وكانوا يرمونه وأخذ من المشايخ الذي تلقوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بعيدا في العراق, ويمكن أن الأحاديث ما وصلت في العراق, ولذلك الشافعي كذلك كيف يقول على أن الشافعي له قولان, قول بالعراق وقول لما جاء شافع الأحاديث أبطل ذلك الذي رواه بغير أحاديث. نعم. وتم كان بالقياس أو بكذا. نعم. وأخذ القول ولم يبقى من القول القديم إلا 8 مسائل أبدلها, لأن المعتمد على أن الإنسان يأخذ ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. أن يكون عنده علم, شوف علم بالرواية والدراية. نحن الآن لما نقول قال البخاري أول شيء اتكلنا على رواية البخاري. طيب أنت البخاري جاء الرجل هذا الراوي عنده اتهد بأنه راوي وأنه جامع, وأنا في قولك قال البخاري قلدت البخاري, لازلت مقلدا في صحيح الحديث, ما فكر التقليد, ادعينا أنا كذا وكذا. حتى البخاري رحمه الله تعالى نعم لا زال هو تبع الأئمة رحمه الله تعالى, نسأل الله التوفيق. نعم طيب. فإن حكم فلا أجر له, فإن حكم الذي ليس له علم, ولذلك أن العمل لا يقبل من الإنسان حتى يتعلم أول, كيف أنا أقول للجماعة اللي يجوا الحج ما يخرج من بلاده إلا حتى يسأل إذا كان نوى الحج أو نوى العمرة أو نوى أن يعمل شيئا من الأعمال وما عنده علم في هذا العمل, يسأل واسأل أهل الذكر إن كنتم كيف أسوي يا شيخ, أما إنك تجي وإنت أعمى ما أنت عارف كيف تسوي, تطوف ولا تسعى ولا لا, أول مرة تعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. جعل الاستغفار بعد العلم, جعل الاستغفار بعد الايه وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. نسأل الله أول مرة تتعلم ثم تعمل. أما تجي أنت أعمى وأنت تجي هنا تقول كيف تسويك؟ ليه جيت من بلادك؟ ليه جيت من بلادك وأنت أعمى؟ لازم تسأل علماء بلادك. أبغى نوية الحج، تعلم العلماء تقولوا كيف أنا أفعل كده، كيف أفعل العمرة، كيف كده أفعل كده. أبغى أشتري بيت، أسأل العلماء كيف يكون الاشتراء، كيف يكون البيع والشراء. أبغى أفعل دكان، أبغى أفعل بيع والشراء، كيف أبغى أبر ربا. الإنسان يعمل حتى يحفظ نفسه من الوقوع في الشيء الذي يكون حراما. نسأل الله التوفيق. لا بد من العمل. اعمل أول مرة، اعلم ثم اعمل. نعم طيب. فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه، لأنه ما عنده علم، ما عنده علم بأصل الشرع. نعم. سواء وافق الصواب أم لا، حتى لو وافق الصواب لا يعتد بحكمه. نعم. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك، ولا يقبل عذر له. نعم. إذا كان جاهل. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر. ما لم يجر يعني ما لم يجر في الحكم، يجر في الحكم يعني يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. وإذا جار أرجا وتركا، خرج الملكان وتركاه الملكان. نعم. رواه البيهقي وفي رواية الطبراني ما لم يرد غيره أي غير الحق، فإن أراد غيره وجار متعمدا تبرأ منه ووكلاه إلى نفسه. وهذا كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء، وصفة القضاء تأتي يعني الشيخ سيتكلم عليها، يعني من ولاه الحاكم أن يكون قاضيا، أن يكون قاضيا. صلى الله عليه وسلم في النار. أهل الذين يأخذون الرشوة هذول حكمهم والعياذ بالله لا يكون صوابا، يعني لا يقبل، لا يقبل، لأنه يريدون الدنيا. نسأل الله السلام. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. هذا في الجنة، قاض عرف الحق وحكم به، مو جاهل، عرف الحق وحكم به. نعم طيب. وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار. نعم. وقاض قضى على جهل فهو في النار. على جهلي أسأل الله السلامة فهو في النار. ليه؟ لأنه لما تعرف مثلك أنك جاهل ليش تحكم؟ وهذاك عرف الحق لكنه ما له عنه. فالاثنين هؤلاء نسأل الله السلامة في النار. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. طيب يا سيدي. رواه أبو داود وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام من كان قاضيا فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافا. رواه ابن حبان في صحيحه. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال العلماء كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. إذا كان ما عنده علم. نعم طيب. وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. مو يعذر يعذر هي. طيب فين فين؟ ولا يعذر. ولا يعذر مو يعذر. ولا يعذر لانه يعذر غير ويعذر غير. ولا يعذر ما نقول هذا عليه بقى. لا ولا يعذر في شيء من ذلك. نعم. كذا جزم به النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم والله اعلم. نعم. يعني عند الانسان لا وظيفه هي يشوف رضوان الله تعالى يوم يعني وضرب على على على القضاء قال انا ماني ما لست اهلا لذلك رحمه الله تعالى. وكل رحمه الله تعالى يدهم الله عنا خير العلماء الان لا من كبار العلماء. الله الله كده الناس تتفق الراس قد هذا كبرى الدكتور يحب على انه يثنى عليه بالكلام الفارغ حتى تتفق هذا يكون يوم القيامة ليس له شيء عند الله سبحانه وتعالى. يقول له الملك كفاك في الدنيا كفاك في الدنيا. نعم ما لقبت به. طيب سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك يا إلهنا يا خالقنا يا مدبرنا يا ذا الجلال والإكرام على أفضل مخلوقاتك حبيبي